قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل فهو ما قال في أولاد المشركين. أولاد المسلمين كما سبق المولى أجمع من اعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، وتوقف في بعضهم بحديث عائشة لكنه غير صحيح. هؤلاء المتوقفون لا دليل لهم، وإنما الصحيح هذا الذي مشى على الجمهور هو أن أولاد المسلمين في الجنة. وأما أولاد المشركين فيختلفون عن هؤلاء باختلاف الأدلة بذلك. البخاري نزل ثلاث مراحل، أول ذكر التوقف، لا أول ذكر إيش؟ أول ذكر أنهم مع أبائهم وهذا نصه، ثم حديث التوقف الله أعلم ما كانوا عاملين، ثم أخيرا حديث الجزم بأنهم من أهل الجنة. ماذا قال؟ ورأيت إبراهيم وحوله أولاد الناس، لما قالوا سبحانه قالوا وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. إذن قالوا هذا جزم، يعني بخاري كان متردد وكان أيضا جازم أولا بأنهم من آبائه ثم توقف بذلك، ثم بان له أنهم كأولاد المسلمين لأنهم لم يذنبوا شيئا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حلهم ثلاث مراحل، مرحلة مع أبائهم، وهذا كما يقال إنه قاله في أولاد المشركين الذين يبيتون في الجهاد في الغزوات مع أهل بيته، فقالهم منهم اقتلوا معهم، وليس للجنة للآخرة بحكم الآخرة، فإنه يختلف. هذا رأي لبعض أعلموه الصواب، وبعضهم يقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم ذلك، عممه في الدنيا والآخرة، ثم توقف بذلك الله أعلم ما كانوا عاملين، ثم كشف الله له أوحى الله إليه أنهم مع أولاد المشركين والمسلمين كلهم مع إبراهيم عليه السلام حوله، فجزم وأخبر بأنهم ناجون، وهذا هو المعتمد.